من قلة العقل، ومن قلة العقل أن نجلس نحاول إقناع الناس أنه والله هذا يعذر، هذا يعذر، هذا يعذر، ولا نذهب إلى هذا الذي نبحث فيه أنه يعذر ونحاول إقناعه، وهو أسهل بلا شك أن يترك مذهب وأن مذهبه باطل. ترى لما أحاول أني أقنع سني أنه في بعض القبوريين يعذرون، صدقني أسهل بكثير أني أذهب وأدعو القبوري وأجعله يترك مذهبه. لكن حقيقة هناك نوع من سخف العقل الناشئ، مع الأسف أنا وعدت أن يكون حوار هادئ، الناشئ عن تعظيم الإنسان واحتقار حق الله، مع الأسف، مع الأسف أنه هذا هناك تأثر بهذه المنظومة نوعا ما من حيث لا يشعر. يعني هذا الإنسان ممكن يجي يمسك هذا المنظومة ينقدها ينسفها نسف، تكون له جهود رائعة خطيرة جدا في نقض هذه المنظومة. طيب، هنا فقط بعض الإشارات. ابن تيمية وابن القيم عادة يزعمان أن الأشاعرة هم امتداد للجهمية، أولئك الذين امتحنوا السلف. ولهذا مثلا ابن القيم له كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. المعطلة الجهمية من الأشاعرة، رد نفاة العلم، جيوش إسلامية في مقابل هذا. ابن تيمية لما أشعري أقنع أشعري بالعلو ماذا قال؟ قال فعاد لعقيدة المسلمين. ابن تيمية لما دعوه لعقيدة الأشاعرة ضرب عمامته في الأرض، وماذا قال؟ قال اللهم إن هؤلاء يدعونني أن أكفر بك وملائكتك وكتبك ورسلك. بعدين ظل يدعي على بيبرس. هذا موجود في كتاب تلميذة الغياني خادم الشيخ. يعذر بعض الأفراد، لا يعذر، هذه قصة ثانية. لكن هو يعتبر أصل الأمر، حتى في الحموية نص يقول تأويلات المريسي هي التي في كتب كبار الأشعرية. فأكبر حيلة وأكبر خدعة أننا نقتطع بعض النصوص لابن تيمية ونقعد يقول أنصاف ابن تيمية. هو كان ينصف نعم، ولكن أيضا كان يوصف، كان ينصف وكان يوصف توصيفا علميا دقيقا، حتى أنه لما تكلم على ابن عربي والرازي قال جحدا وجود رب العالمين، يعني أن قولهما منتهى للجحد. في بيان تلبيس الجهمية قال أبو عبد الله الرازي يميل للدهرية أكثر من ميله لأهل الحديث. سعيد فودة قبل مدة عمل محاضرة في الجامعة وكان يثني على الفلسفة الإلحادية وأنها قوية، وإن كان يعني هو يخالفها، وكان يشتم ابن تيمية. رازي مخلص، يعني حتى ابن تيمية حصل عنده نوع من التنبؤ إلى أن منهجية الرازي في التعامل مع النصوص ستضعف النصوص وتهدم الشريعة، وهذا ذكره في بيان تلبيس الجهمية ونقل كلمة ابن الصلاح. وهذا الذي رأيناه من الضعف أمام التيار العلماني، لأن النص أصلا غير معظم. شبهات منكري السنة ابتدأت أول ما ابتدأت أو تلتقي إلى حد كبير مع مقدمة حسن السقاف لدفع شبهة التشبيه، واللي أخذها سعيد بن مبروك القنوبي في كتابه السيف الحاد، ثم بعد ذلك تطورت إلى كونها إنكار كامل للسنة. وتقرأ كلام عدد من الأشاعر لما يأتي حدث يشكك بأحاديث الصفات لا تكاد ترى فرقا بين طرحه وطرح منكري الحديث إلا في شيء يسير، يعني مع الأسف. لكن يضع القاعدة الأصلية، فلما يكون، والجهمية معروف أنها فرقة قسيمة الإسلام عند عموم السلف، وليس قسيمة السنة. هنا نستطيع أن نفهم، فهو خلاف بين جهمية وعلماء المسلمين تحول إلى أشاعرة وحنابل، هذه خدعة كبيرة. والله المستعان. لهذا أنا أرى أن الطرح محلق وعاطفي، وها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم باختصار، وأن هذا أمر إلى حد كبير غير ممكن، وأنه أصلا لا تعارض. يعني أنت بإمكانك أنك تدعو وتضرب العلمنة وتضرب كذا، ممكن ما مثل ما أنت اليوم تحارب النصرانية وتستفيد من جهود بعض النصارى في نقد نظرية التطور، مع أنه حقيقة نحن نحتاج إلى جهود أشاعرة في الدفاع عن ديني. لكن ولو كذب إنسان عن نصراني تقول إن هذا كذب، أو على رافض تقول هذا كذب. يعني كما ابن تيمية في منهاج السنة ده، يعني لما وجد ابن المطهر يكذب على كل فرق المسلمين، ابن تيمية بيّن هذا. والرازي في التأسيس لما كان يكذب على الكرامية والحنابلة الحنبلية المتصلة مع السالمية بيّن هذا، مع أنه يخالف لا مشكلة.